بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. محطات، كل محطة بتاخدنا المحطة اللي بعدها، كأن الواحد مسافر في مكان ورايح لمكان معين، رؤية معينة واضحة، هدف معين عايز توصله. زي ما احنا متعودين باستمرار بنراجع مراجعة بسيطة بس عشان الزجاجة متتعب، ناخد لنا كده دقيقتين ثلاثة. اتكلمنا على التوكل على الله سبحانه وتعالى، على القوة اللامحدودة اللي موجودة جوانا، وبعدين اتكلمنا على المفهوم الذاتي والإدراك والاحتياجات العشرة، وبعدين بنتكلم في القيم، قلنا ايه معناها القيم، والقيم هي سبب في السلوكيات، القيم هي اللي بتحدد الصح من الغلط، القيم هي اللي بتحدد الحلال من الحرام. بيبقى عندك قيم في الحياة، بتبقى عارف حدود، الحدود دي هي القيم، بتحدد ايه حدودك في الحياة. وكلمنا بعد كده في 7 أركان، وكلمنا على الجزء الأولاني، القيمة الكبيرة الأولانية هي الركن الروحاني، وتقسمت أول حاجة فيها الحب، حب الله سبحانه وتعالى، حب رسوله عليه الصلاة والسلام. بعد كده أنت بتحب هديتك زي ما أنت، حب نفسك زي ما أنت، نفس طريقة شكلك وعرضك وطولك، كل حاجة موجودة عندك، لأنك لو ما بتحبش دي مش هتقدر تحب حد تاني، فاقد الشيء لا يعطيه. عشان تحب وتتحب لازم تعرف يعني إيه حب ويعني إيه تتحب، وهل تسمح الحب يبقى موجود في حياتك ولا لأ، هل بتقدر تقول كلمة الحب ببساطة. فدي حاجات مهمة جدا، ان انت نفسك بتدي اللي جواك، وده قانون المراسلات، العالم الداخلي هو المسبب للعالم الخارجي، والعالم الخارجي انعكاس من العالم الداخلي. وبعدين اتكلمنا على التسامح المتكامل، انك بتحب وبتسامح وبتدي العطاء، ومن هنا بتبقى متفائل وطاقة تام. وبعدين اتكلمنا على الركن الصحي، وقلنا قدير الركن ده من اكتر الاركان المهملة فعلا، ان الناس ما بتعملش حاجة لصحتها، معظمها تفكير سلبي عصبي على طول، اسلوب تغذيه مش مظبوط، ما بيشربش ميه خالص، تقريبا حاجه بسيطه جدا، وبعدين قبل ما ينام بالليل يفكر في حاجه سلبيه، لان من ضمن الحاجات اللي ممكن تحطم طاقتك تماما الهضم، التفكير السلبي. عارف الحاجات دي كلها خد بالك منها، خصوصا قبل ما تنام بالليل بالذات، لان المخ هيشغلها لك، المخ ما بينامش، شغلها لك طول الليل في حتت معينه، شغله لما تجي له فكره معينه هتبص تلاقي المخ ممكن يصحيك بالليل، الفكرة موجودة، انت نمت عشان تعبان، لكن عشان ذهنك تعبان الجسم شغال عليها طول الليل، فممكن تنام 10 ساعات وتقوم تعبان جدا. فخد بالك، خلي اخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تنام تكون ايجابية عشان مخ شغالها لك طول الليل. الجزء الصحي، التفكير الايجابي، التفكير دي اول حاجة، اسلوب التغذية، كل اللي انت عاوزه، بس لازم تحرقه، تعرف بتعمل ايه، حرك جسمك زي ما اتفقنا، انت بتعمل التنفس التفريخي، تنفس النشط، حرك رجليك، انت بتوصل لمرحلة بتبص تلاقي ان الجزء الصحي اللي عندك اصبح قيمه كبيره، اصبح قيمه عليا، مش حد هيديها لك ولا الناس اللي جنبنا بس، الجيران هم بس اللي بيعيوا، ولا بيعيوا بس في التلفزيون وفي الافلام، ممكن تيجي لك انت، ولما تيجي لك هتيجي بقوه وبقسوه. ودي من تحديات الحياه، ان شخص يكون ماشي بيدخن ما بياخدش اجازه، وبعدين فجاه تلاقي عنده سرطان، يروح يكشف صدره بيوجعه، حصل حاجه عنده سرطان. او تبص تلاقي واحد ما بيهتمش بنفسه، ما بيهتمش طريقه، ما بيعملش اي رياضه اطلاقا، يجي له تصلب في الشرايين، ولا يجي له جلطه. مهم جدا انك تعرف ازاي تهتم بنفسك، محدش هيهتم بيك اكتر منك، صدقني. انا لما جات لي جلطه، لا بدخن لا بشرب، هديه من الله سبحانه وتعالى. والشيخ الشعراوي في كتابه خواطر، وكمان عنده كتاب تاني اللي هو الله والنفس البشريه، وانا اتعلمت منه كتير جدا الحقيقه، وقال لك حاجه مهمه جدا، قال لك لو انت ما انتش عارف الاسباب، يبقى الاسباب عند مسبب الاسباب، عند الله سبحانه وتعالى، وتاكد انها بمصلحتك. وفعلا لما دخلت المستشفى انا مش عارف ان هنا ليه، انا لا بدخن ولا بشرب ولا بتعصب ولا يعني ما هياش الحاجات. طبعا حكايات عصبيه انت ممكن جدا تفكر حاجه تهمك فبتحط فيها طاقه، وبعدين في ساعتها على طول انا برجع، وبعدين بترجع من الناحيه الثانيه بلعب رياضه باستمرار. لما بتلعب رياضه باستمرار بتقدر تهدم الاحماض، لو هي سلبيه بتهدمها اسرع، فما بتتعركش، فانا مش قادر افوق غير كده، ضغطي واطي، ازاي تجي لي جلطه؟ فما فيش سبب. حتى الاطباء يقول لك ان انت بتقوله ما فيش سبب، ولكن السبب عند مسبب الاسباب. ولما دخلت وخرجت ما عملتش عمليات، الحمد لله رب العالمين، لان الرساله اللي كانت بتجيلي باستمرار داخليه انك مش متزن. يعني ايه يا رب مش متزن؟ يعني انا مش متزن؟ مش متزن روحانيا، ما بتكلمش الناس على الاتزان الروحاني، ما بتقولش لحد ازاي اتزن روحانيا، بتشوف اكتر، انا بشوف اكتر من 100,000 شخص سنويا في دورات ومحاضرات حول العالم، ده غير التلفزيونات بالملايين. عمري ما كنت بكلم في اي حاجه روحانيه اطلاقا، لان بتخرج بره في جينات كتير، لو كلمت كله بيخرج ويسيبك، فانا كنت بتكلم فقط في التنميه البشريه. لما رحت هناك حسيت ان اتجاهاتي اصبحت روحانيه، وده الوضع الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون. لو انت ضايع في الدنيا، طب انت مع مين؟ انت رايح فين بالظبط؟ الشيطان يلقفك، فلازم حياتك تكون روحانيه دي الاول، وبعد كده صحتك، وبعد كده انت، وبعد كده العيلة، وبعد كده الناس، وبعد كده شغلك، وبعد كده فلوسك. فتبص لها الأركان دول لما تبقى ماشي بيهم مظبوط ومترتبين صح، هتلاقي حياتك تبقى متزنة. أنت ممكن تكون إنسان ينقد بسرعة ويحكم بسرعة ويحلل بسرعة. فهنا السؤال حسأله لك، أنت سعيد؟ أنت سعيد في حياتك؟ هتلاقي نفسك إن عندك تحديات، لأنك بتقعد تحلل باستمرار هتتجن، لأن الحاجة بتحللها في خلال نص ساعة هتلاقيها اتغيرت. شينيرو سوزوكي اللي هو عمل سيارات سوزوكي وموتوسيكل سوزوكي، قالوا له أنت بتاخد قرارات وبتحلل معلومات؟ قال لهم طبعا. قال لهم بتاخد وقت قد ايه؟ قال لهم 10 دقائق. قالوا له معقولة؟ قال لهم اه. قالوا له ازاي؟ قال لهم لا، الدنيا عمالة تجري، كل حاجة بتمشي بسرعة جدا. لو انا فضلت قاعد في مكاني عمال احلل واقيم وعدل واحلل الناس على ما اخد قرار، هكون الدنيا اتحركت وانا لسه بتعلم ازاي اخش في وسطهم، هفقد مكاني في السوق. عشان كده ان احنا بنقول اه بتحل وتعلم وبعدين حطها في الفعل، وتعلم منها وقيم احطها تاني في الفعل. دي الطريقة الانسان ممكن بيتقدم بيها. فلما نوصل للأركان السبعة دول ونبدأ جزء روحاني مهم جدا في حياتك، أصبحت قيمة عليا ما فيهاش هزار، إنك بتصلي في وقتك، بتصلي صح، بتصلي بخشوع، بتستفيد، ما تطلعش ولا تنزل زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن، حتى تطمئن، بتطمئن فعلا، ولا بتصلي ليه؟ فاكرين لما قلت لكم مبدأ من مبادئ ديناميكية التكيف العصبي؟ ده العلم اللي بفضل الله سبحانه وتعالى أنا ألفته. أول مبدأ هما هي متكونة من أربع مراحل. المرحلة الأولى كل مرحلة فيها 10 مبادئ أو 12 مبدأ. أول مبدأ في المرحلة الأولى، وراء كل جهد توجد قيمة، وراء كل قيمة توجد نية الاستفادة. خاجي أجل الجهد واجل قيمة، شرحت لكم كده بسرعة، أجل الجهد واجل القيمة وادي الاستفادة. أنت في الحالات دي بتحط جهد عشان تستفيد، ما فيش حاجة في الدنيا بتعملها غير لما جوه نية الاستفادة، سواء أنت عارف أو مش عارف. الطريقة اللي أنت قاعد بيها دي بتستفيد منها، وانت بتتفرج على التلفزيون بتستفيد، حتى لو ما بتعملش حاجة بتستفيد، انك عاوز ترتاح مش عاوز تفكر، مش عاوز تشغل ذهنك، وانت واقف بتستفيد، وانت مع الناس بتستفيد، وانت بتشتغل بتستفيد، كل حاجة فيها استفادة. عاوز يكون دخلك افضل ادي قيمة اعلى، عاوز تستفيد اكتر ادي قيمة اعلى. فورا كل جهد في قيمة، ورا كل قيمة في نية الاستفادة. وانت بتصلي حط كل القيمة اللي تقدر تحطها في الصلاة عشان تستفيد، ولا بتصلي ليه؟ وانت متزوج حط قيمة رائعة إيجابية في الزواج، ولا متجوز ليه؟ وانت مع أولادك ادي وقتك كويس، لو صاحبهم اتعرف عليهم كويس، خليهم يعرفوك كويس، خليهم يحبوك ويحكوا لك، تبقوا أصحاب. مش معنى كده انه ما ينفذش بقى الأوامر المهمة، لكن يعرف انه ممكن يحكي لك. وإلا تجيب أولاد ليه؟ وانت بتشتغل خليك أفضل حاجة في شغلك، ولا بتشتغل ليه؟ أنا باستمرار دي الحاجة اللي أنا كنت أفكر فيها من أيام كان عندي 6 سنين، كنت بلعب فندق مع الأطفال، وأنا كنت مدير عام الفندق ده، وفضل الله سبحانه وتعالى حققت هدفي، حققت حلمي. فتبص تلاقي احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين ليه؟ ربنا ادالك الدنيا عشان تتمتع بيها، اعمل لدنياك، ربنا ادالك كل ده واعمل لاخرتك، في شروط بتمشي بيها. فتبص تلاقي طول ما انت ماشي في الدنيا بتحسن نفسك التحسن المستمر، فجزء روحاني وبعدين الجزء الصحي وجزء الشخصي، بتحسن نفسك ورؤيتك واعتقادك الذاتي، والركن العائلي بتكون افضل حاجه مع عيلتك. وبعدين الركن، عارف الركن، اتكلمنا على الركن العائلي والركن الاجتماعي. الركن الاجتماعي فن الاتصال، بتسمع، بتنصت، بتبص للناس ولا لا؟ انت فين بالظبط في الاتصال مع الناس؟ يا ترى انت كويس في اجتماعاتك مع الناس؟ عندك اصدقاء، عندك اصدقاء كويسين بيسالوا عليك باستمرار، بيحس ممكن يدعموك؟ لان مهم جدا الجزء الاجتماعي في حياتنا، لان لو هذا الجزء الاجتماعي هتصل بمين؟ طيب ما انت بتصل بناس طول النهار. فتعلم الشخصيات، اتعلم النظم التمثيليه، حتى لو مش عاوز تشتري، حتى لو معكش فلوس تشتري كتاب، خش في الانترنت، حتى في الانترنت كافية ولا غيرها، خش في الانترنت اعمل بس كليك على الاتصال على الشخصيات، هيطلع لك عالم اطبعها وخدها وتعلم منها. حسن نفسك كل يوم. ودلوقت وصلنا لاخر جزئين من الاركان السبعة دول. الجزء ده من ضمن الاجزاء الناس بتركز عليه وفاكرين هو ده الانجاز الوحيد، الانجاز الروحاني، الانجاز الصحي، الانجاز الشخصي، الانجاز عائلي، الانجاز اجتماعي، ودلوقت انجاز مهني. انتوا عارفين الانجاز المهني اساسا الناس بتركز عليه، لان لو مفيش شغل يبقى مفيش فلوس، لو مفيش فلوس يبقى مفيش اكل، لو مفيش اكل يبقى هموت. دي دوره اتكلم عليها فرويد من زمان سماها الدوره الذهنيه. فلما تيجي تقول لك انا ما عنديش شغل والشغل انجاز والشغل بيديني اهميه، بالشغل بيحسسني بمعنى للحياه، لو ما عنديش شغل يبقى مفيش معنى لحياتي، لو ما عنديش فلوس يبقى هعيش ازاي؟ هعتمد على الناس، يبقى احس ان انا ضايع. فالناس تركيزها على الشغل دي ما فيهاش عيب اطلاقا، كل ما في الامر تكون متزن في الباقي كمان، فتبقى انت بتعملهم كلهم زي ما اتكلمنا اول ما بدانا بديتهم. انت دلوقتي هسالك سؤال، يا ترى انت بتشتغل؟ بفرض انك بتشتغل، بتحب شغلك؟ لان في ناس كتير تقول انا بحب شغلي. انت بتجهز نفسك للتميز، انت بتجهز نفسك للامتياز في الحياة. يعني ممكن تكون بتشتغل شغلانة بسيطة جدا لكن بتعملها بطريقة بكفء. ايه السبب؟ بتجهز نفسك للي بعده. وطول ما انت بتدي الله سبحانه وتعالى طمنك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. حطها في الفعل وقيم نفسك وعدل وتعلم وعارف حسن نفسك باستمرار. انا ما جيت سافرت على كندا نجحت هنا الاول على فكره، يعني مش بره نجحت، كنت هنا بطل مصر، كنت بمركز كويس وقت ما كنت بشتغل هنا في الفنادق، ولفيت لف لن تتخيله هنا في الفنادق عشان اتعلم، وبعدين سافرت بره وبدات من تحت الصفر. واحد يقول لي معقوله بتشتغل كغسيل الصحون؟ انا عمري ما كنت بغسل صحون، انا كنت في اول سلمه الاداره العليا، دي سلمه من السلالم، لان معظم المدراء مش عاوز يكون هناك. انا قلت اتعلم بيعملوا ايه دول، وكنت متميز جدا، كنت اعرف، كنت بكلم 3 لغات وعندي 3 دبلوم، ومع ذلك برضو عينوني هناك مفيش مشكله. اشتغلت فيها كنت متميز جدا، بديهم افكاري، كان مدير ياخدها وياخد هو يعني ياخد الكريديت فيها، لا ما يهمنيش، المهم ان انا عارف ان افكاري بتتنفذ. وشويه شويه شويه شويه شويه كنت بتغير من مكان للتاني لغايه ما وصلت المدير عام اللي انا اساسا مجهز نفسه له. هي سلالم، كل واحده بتطلعك للتانيه، وبعدين بتتعلم على قد ما بتقدر وبتحسن نفسك. في الوقت ده كنت بدرس في جامعات مختلفه، فدرستها بالفرنساوي وبالانجليزي وتعلمت الماني، عارف بتتعلم عشان تقدم نفسك على قد ما تقدر. ليه لا؟ يعني حسن نفسك كل يوم، عندنا وقت، الوقت عندك، طول ما انت عايش عندك وقت تستغله مظبوط. فلما تبص لها الجزء المهني ما بتشتغلش، ما بتشتغلش ليه؟ ما فيش شغل، ربنا طمنك ان الله لا يجعل اجر مع سنة عامله. انت عارف انا اول ما وصلنا كندا قالوا لنا ما فيش شغل، وواحد كنا قاعدين مع ناس يعني الراجل ده ما كانش بيشتغل، هو من العيله مش من عيلتنا، من عيله جزء بتاع مراتي، ما بيشتغلش بقاله سنه. وعارف اول ما شافني قال لي اللي جابك هنا يا راجل ما ضيعش وقتك، انا بشتغل، روح ارجع ارجع بلاش كلام فارغ، طب تعال نروح على شلالات نياجرا اقضي لك كده اسبوع وبعدين نرجع ادور على شغل. انا اطلاقا قلت لهم لما الاقي شغل هبقى اطلع اتفسح. ونزلت اول يوم لقيت 3 شغلانات كلهم في غسيل الصحون، ما عنديش اي مشكله، هبدا في مكان ما، لازم ابدا في مكان ما، ادخل دخلي انا الشخصي. كنت احسن واحد يغسل صحون في كندا، بتغسل متميز، متميز جدا، بتعمل وترتب وتنظم وتعمل، وشويه شويه شويه شويه بتطلع، وبعدين نبقى نتفسح. ولقيت شغل، قال لي بتشتغل ايه؟ قلت له بشتغل مدير عام مكنه، انا بغسل المكنه دي، انا المدير عام بتاع المكنه دي. وهناك ياما شفت من تحديات، لكن بتبدا في مكان، وكنت بدرس، درست اللي انا درسته بالفرنساوي ودرسته تاني بالانجليزي وفضلت كده ودراسات، تدعم نفسك عارف بالدراسات المناسبه وبالعلاقات اللي ممكن تفيدك. وشويه شويه شويه كانت الرحله صعبه جدا ورهيبه فعلا، لكن برضه في الاخر بقيت مدير عام اللي انا كنت عاوزه. وهناك كان في تحديات اكبر على قدك، وشفت كتير هناك، وهناك فوق شويه خسرت كل حاجه. وربنا سبحانه وتعالى باستمرار افتكر لي الجمله دي. قبل ما اطلع نطلع كده لحظات كده، ناخد كده كم ثواني هي وارجع نرجع تاني على طول. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزنا كلنا للخطوات اللي جايه في حياتنا، فممكن تكون ماشي كده وانت متعود على كده، وفجاه لنفسك رحت مغير طريقك ورحت رايح هنا، وهنا تبقى نفسك متضايق وتعبان، وليه وش معنى يا رب، وش معنى انا وانا انسان كويس. وبعدين تمشي هنا تبص لي لما تيجي تبص لك تقول تعرف سبحانك يا رب، دي احسن حاجه حصلت في حياتي، انا كنت ماسك في حاجه ما تستاهلش، كنت ماسك في حاجه مليانه تحديات، كنت ماسك في شغلانه ما ببلهاش، كنت قاعد في علاقه بنيت البعض فمش عارف اعيش. التغيير خلاك توصل للطريق اللي انت ما كنتش عارف انك ماشي فيه كويس. خليكم معايا لحظات بسيطة جدا، وهنرجع تاني ونكمل كل تفاصيل الجزء المهني وإن شاء الله الجزء المادي. لحظات الرضا والاستمتاع، إن أي حاجة أنت بتشتغل فيها بتبقى راضي وفي نفس الوقت تتمتع بيها وبتجهز نفسك للخطوة اللي جاية. لكن لما بتبقى قاعد في مكان ما أنتش راضي ما أنتش راضي ما أنتش راضي، هتمشي وأنت واخد على كتافك عدم الرضا، فأنت بتروح لمكان جديد وأنت تعبان هناك. انا عارفين من ضمن التحديات في وقت من الاوقات عندي راجل صديق شخصي بيشتغل، كان بيشتغل كل يوم على الاقل، هو كان مدير عام فندق من الفنادق المشهوره جدا في مونتريال، كان بيشتغل كل يوم على الاقل من 16 18 ساعه، هو من نوع الاداره اللي بيحط وقت كتير وقت كتير وقت كتير وقت كتير. اصحاب الشغل نفسه اصحاب الشركه الضخمه دي كان يهمهم الابتكارات الجديده، عاوزين حاجات تكون مختلفه شويه، هو من نوع الاداره اللي يحط وقت كتير وبس بيعرف يعين الناس اقوياء جدا. وبعدين في يوم من الايام طلع قرار بطرده، وكان في حالة يعني ما كنتش أتخيل إطلاقا واحد زيه إنسان كنت شايفه ممتاز يوصل في هذه الحالة النفسية الفظيعة. قعد في المستشفى فترة كان مكتئب اكتئاب حاد, وبعدين أخيرا لما خرج منها وقعدنا بنتكلم مع بعض بيقول لي تفتكر يعني ده عدل اللي حصل ده؟ قلت له شوف حكاية عدل ولا مش عدل, أنت لازم تتعلم من اللي حصل وتتعلمه وتحسن نفسك فيه عشان لما تشتغل تاني ما تحصلش دي, يمكن تحصل حاجة تانية لأن هي دي الحياة. لكن باستمرار اللي حصل خده يبقى جزء من كفاءاتك, يبقى جزء من مهاراتك, ما تشتغلش تاني لما تكون جاهز. والحكومة على كل حال انت متغطي يعني ما عندكش مشكلة لمدة سنة. فقال لي بيقول عليا ان انا مش عارف ما عنديش اتصال فعال ما عنديش تفتكر. تخيل انا قلت له لا مش حكايه كده, بتحط وقت كبير جدا في الشغل بس اديهم حاجات جديده, فكر في حاجه دي, ابدا فكر بكده, خد كورسات فيها, خد لك شهرين ثلاثه. وحصل فعلا, وبعدين قدم شغلانه ثانيه واخد وظيفه ممتازه كبرده من جمعة. بعدها بست اشهر طردوه, فكان في حاله كان خلاص هيجي له تخلل يعني خلاص اتجن. وبعدين لقى شغلانه ثانيه طردوه, اتعود, كان داخل متوقع انه طرد. وقانون التوقع بيقول لك اي حاجه تتوقعها بتبعت لها ذبذبات طاقه بترجعها لك من نفس نوع افكارك. كان قاعد خايف, وبعد كده اصبح لم يتمتع اطلاقا بشغل في الفنادق وراح مغير وبدا يشتغل في حاجه تانية. لما اشتغل في حاجه تانية فتح بنزينه, بنزين عارفين بنزينه, فتح بنزينه, فالناس كلها بتضحك عليه, فتح بنزينه ومنها راح فتح فيها مطعم, ومنها فتح حاجات فيها الناس تشتري. قالك الناس بتيجي تحط بنزين في فلوس في جيوبها, ممكن ناخدها منهم نعلمهم ازاي اخليهم يقعدوا عندي في المطعم يشتروا حاجات, يشتروا شوكولاتات, يشتروا اي حاجه. بدا يتوسع يتوسع, النهارده عنده 32 جزء بالمنظر ده حوالين كندا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيجهزه لايه. فكل تحدي من تحديات حياتنا هديه من المولى عز وجل. فاول حاجه تقول الحمد لله رب العالمين, انا تقبلت الهديه وتعلمت منها, وطول ما انا ماشي في الدنيا هكون متميز في حاجه انا بعملها. عارف لما تكون متميز في شغلك وتكون بتدي اكتر ما بيدولك, تاكد ربنا اطلاقا مش هذا وقتك ولا اطلاقا ولا رزقك. انا فاتت الاوقات قعدت مع واحده كانت محرره في مجله من المجلات, كنا بلد من بلاد العربيه, وبعدين قالت لي تعرف يا دكتور انا نفسي اعمل لك مثلا 7 مقابلات زي دول, لكن انا ما بكتبش غير مرتين بس في الاسبوع. قلت لها هل هو عشان شغلك؟ قالت لي اطلاقا ممكن اكتب 7. قلت لها طب بتكتبي 2 ليه؟ قالت لي لان هنا بقى عندنا لو اديت اكتر هيحصل لك حاجتين, هيحسدوك, ممكن تغلط وهيطردوك, فتدي اقل بس بالظبط كده, لو اديت اقل زياده عن اللزوم برضه هيطردوك. فانت كده بتمسك العصايه من النص يعني. طب شوفي بقى هيحصل لك حاجتين, طالما قررتي انك تدي نص قدراتك, العقل البشري كمبيوتر رائع 150 مليار خليه عقليه هيتعود على كده, وتيجي تلاقي نفسك مش عارفه تدي. ده عقابك بقى في الدنيا, اما في الاخره انت بتاخدي الشيك بتاعك 100% تروح تصفيه بنك تاخدي 100%. قالت لي اه لو ادولك بس 50% هتنبسطي؟ قالت لا طبعا. طب تجيب 50% ليه؟ اديهم اكتر, اديهم 300%, وتعودي على كده. ده التميز. ايه تفتكر؟ مش هفتكر, هو كده واكتر من كده كمان. خليك متميزه. بدات تكتب 3 و4 و5, بدات تكتب بره وكتبت كتب دلوقتي, وكتب بتاعها رواج رائع, وناس عندها في الشغل قالوا ايه الروعه دي, كنا منتظرين كده من زمان, عارفينك رائعه. انت جبتي الاعتقاد السلبي ده منين وعايشه بيه ليه وبقت عاده عندك سيئه ليه, لغايه ما تفوقي في وقت من الاوقات او تبص نفسك قعدتي في البيت مكتئبه. الجزء المهني, يا ترى بتحب شغلك؟ طبعا كونفوشيوس سألك ازاي, لو بتحب شغلك مش محتاج تشتغل عند حد بقيت حياتك, لانك بتحب شغلك. بتحب شغلك, حب اللي انت بتعمله وجهز نفسك للي بعده. مش مبسوط من شغلك, حب اللي انت بتعمله, حب قدراتك, طلع قدراتك فيها, ادرس فتش دور وجهز نفسك للسينما بعدها. بس خد بالك من حاجة, عمرك ما تشتكي. اول ما تشتكي تأكد انك هتاخد معك الشكوى وتخرج بيها. انا عندي ناس مثلا ممكن حد يترفض, ممكن تحصل, اترفض من شغله وراح ماشي, ده واحد راجل قاعد يشتغل طول عمره في وظيفة معينة, اشتغل فيها كم سنة؟ 50 سنة في شركة من شركات الادوية في مونتريال, وبعدين كان متوقع زي حد تاني يقضي وقته هناك, وبعدين يطلع المعاش يدوله ساعة ذهب ويعملوا له هدية وروحوه, ما دولوش حاجة, عملوا له تقاعد مبكر قبلها ب3-4 سنين. الراجل الجن وهو خارج باستمرار كان يقول it's not fair, يعني مش عدل مش عدل مش عدل مش عدل, وقعد يكررها يكررها. ربنا فتح عليه بشغلانة أفضل وناس أحسن وشركة أقوى. أول ما دخل وحط رجله جوه وعمل يقول لهم مش عدل, الله ما خلصت, ربنا فتح عليه بدي, اتعلمت من جي ايه, لكن شالها على كتافه ومش عارف يخلص منها وراح حاططها في الشغلانة الجديدة. عارفين حصل ايه؟ طردوه بعدها بأسبوعين لأنه ما بينتكش, ده عمال يشتكي طول النهار. فلما تيجي تفكر بهذه الطريقة الرائعة تقول لا ثانية واحدة، أنا ربنا رزقني بشغل ده حسب عارف. شوف أنت كان أنا شفت حاجة في الجزيرة عن إحصاء آخر إحصائية الأمم المتحدة عن الجوع، 685 مليون بني آدم تحت نسبة الفقر في العالم. معقولة 25 ألف بني آدم بيموتوا من الجوع؟ يا أخي ده مش منهم، بتشكي من إيه؟ بتقعدش تشكي، ربنا هياخدها منك وهتتدبس تدبيسة محترمة لأنك هتاكل من نفس الطبق اللي أنت بتقول فيه. فلما تكون متميز في حياتك وخلي نفسك متميز باستمرار، متميز كغسيل الصحون، متميز حتى ككنازة. في واحد في اليونان الراجل ده كان في وظيفة عليا وبعدين عمل خطأ كبير حط بلده كلها في مشكلة، حكموا عليه انه يشتغل كناس عشان بيهنوه. اشتغل كناس وطول ما عمال يكنس عمال مبتسم وعمال يغني وفرحان، فجات له الإذاعة والتلفزيون بيقولوا له انت ازاي بتعمل كده، ده انت بتشتغل كناس، خد بالك. وقال ايه؟ قال لهم لا مشتغلش كناس، انا بحافظ على صحة المواطنين. وراح سيبهم وقعد شغال. شايفين الروعة دي؟ الروعة ده اللي انا بتكلم عليه، انك ازاي بتعرف تكون افضل في مهنتك. واحد راجل سواق اتوبيس ركبه مع ناس، ده كان في دنفر ودي قصة حقيقية، راح موقف الاتوبيس وراح نازل محل من محلات اللي بتبيع الدونات وراح شاري علبتين دونات ومش غالية، وراح مدي كل الناس كل واحد واحدة من الدونات، فقعدوا يتاكلوا وبعدين مبسوطين وفرحانين وكل واحد قهوة. وبعدين بيسألوه عملت كده ليه؟ وما بعملش كده عشان خاطر يقولي في الإذاعة ولا التلفزيون، أنا عمت ما شفت ناس مكتئبة زي اللي أنا شايفهم ورا دول، فقلت أبسطهم كل واحد دونات وقهوة على الصبح، كلهم مبسوطين كلهم فرحانين. شايفين الروعة؟ واحد بيحب شغله لدرجة بيهتم بالناس بهذه الدرجة، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم عليه لأنه أكرم الأكرمين. الراجل ده أصبح سخي فربنا أكرم الأكرمين فبيكرم عليك أكثر مما تتخيل. مهنتك، يا ترى أنت كويس في مهنتك؟ إيه آخر كتاب قريته في مهنتك؟ يا ترى أنت متزن؟ إيه آخر مرة خدت فيها أجازة؟ إيه آخر مرة خدت فيها دورة من الدورات اللي تخصك؟ أنت مدير خدت دورة في الإدارة؟ ولا انت من النوع اللي في ناس من النوع اللي يقولك ازاي يا راجل انا اعرف كل حاجه انا خلاص تعلمت كل حاجه؟ دي عشان الشباب عارف ازاي، احنا عندنا مسؤوليه يكبر معلم ولا يتعلم. اخرج اتعلم، اكبر، فتش، دور، خليك افضل. الاداره النهارده زمان والنهارده فرق ضخم. انا بحاسي انا بدرب الحاجات دي وانا نفسي كنت مدير سنين، فبص على الاداره زمان واداره دلوقتي اختلفت تماما. القياده زمان والقياده اختلفت تماما. اتعلم اساليب القياده الحديثه، انت قائد في مكانك، اتعلم اساليب الاداره الحديثه، انت مدير في زمانك، فتبص تلاقي انت كعامل جاهز نفسك تبقى مدير، انت كمدير جاهز نفسك تبقى مدير عام، وصلت مدير عام جاهز نفسك تبقى رئيس مجلس اداره، وصلت جاهز نفسك تبقى صاحب مكان، ليه لا، يعني جاهز نفسك للي بعده. اللي انت بتعمله خليك رائع فيه وبتجهز نفسك للخطوه اللي جايه. طالما بتعمل اللي عليك ربنا بشرك، ان الله لا يضيع اجر احسن عامله. ما تقعدش بس في مكانك ما بتحسنش نفسك، بتشتكي الناس بتترقى وانت لا، انت مش عارفك. انا هنا حتى كان كل سنه كان في اختبار، كنت بخش اختبر، كنت اخش امتحن وكنت بنجح وكنت اعدي الناس اللي بقى لهم 20 سنه عديتهم في الوظائف. ايه السبب؟ بذاكر وبتعب واعمل وانتج. لما سافرت بره نفس الشيء، يقولوا لي انت محظوظ لما وصلت كمدير عام، عندك حق فعلا محظوظ، لان كنت بشتغل على الاقل 10 ساعات، كنت شغال في مكانين، كنت بتعلم مكانين مختلفين، وفي النص كنت بروح جامعة كونكورديا. والمكانين دول كانوا ايه؟ كنت بشتغل بشيل ترابيزات وكراسي فين؟ في لوكاندا من لوكاندات. كنت بشتغل حارس في مكان تاني، انا كنت بشتغل حارس في مكان تاني بالليل، كنت بدخل كل الحرامية صحابي، انا كنت بشتغل حارس، عارف، كنت بشتغل شغلتين دول تشيل ترابيزات. بس المهم ان انا شغال كويس وكنت بدرس بجهز نفسي شوية شوية شوية شوية، وفي الوقت اللي انا حددته بإذن الله وصلت دار عليا. لما وصلت دار عليا لقيت تحديات لن اتخيلها اطلاقا في المراكز العالية دي. فساعات ممكن واحد من بعيد يقول لك يا راجل لو انا مطرح الشخص ده انا ممكن اتصرف، لما انت تقعد مطرحه ممكن تبقى سيء جدا لانك ما تعرفش، فما تحكمش على حاجه ما تعرفهاش. فلما تيجي انا تبص لي خليك انت افضل حاجه في حياتك، خليك افضل حاجه في مهنتك دلوقتي. في الجزء المهني بفرض بقى انت بتشتغل من قلبك وتيجي تقول ما حدش بيقدرني، هو مين ما حدش ده؟ انت قدر نفسك، اكنك بتشتغل لنفسك، خليك ممتاز في اللي انت بتعمله وتاكد ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك. خليك مركز على انت بتعمله وجهز نفسك لحاجه تانية، لكن عمرك ما تقلل من امكانياتك ومن قدراتك ومن فعلك ومن التزامك عشان خاطر انت متضايق من حد. انت بتخش تدي اكتر من المفروض هم منتظرين. لو انت بتشتغل كمدير خليك افضل مدير في الحياه، ليه لا، يعني لو انت عامل جهز نفسك خليك افضل عامل، لو انت طالب خليك افضل طالب، حتى لو انت ام في البيت خليك افضل ام، خلي البيت زي الفل، خلي. وبعدين اقري وفتشي وحسيني نفسك عشان تعرفي تربي اولادك كويس اكتر. كل الحاجات دي الواحد في ايديه، ما هوش كلام في الكتب، الحاجات دي بتتعمل، والحاجات دي انا شخصيا بعملها لغايه النهارده. واذا كانش اعمل حاجه زي كده مش هتقدم في حياتي، هقعد بس اشتكي طول النهار. لان وانت قاعد بتفكر اكتر من 80% من افكار الانسان سلبي. حسب كليه الطب في سان فرانسيسكو سنه 1986 عملت بحث عن التفكير والتحدث مع الذات، وكتبها في كتابه واحد اسمه تشاد هيلمستيتر، وانا حطيتها في اول كتاب اسمه قوه التحكم في الذات، موجوده. فلو تقعد تفكر هتتجن الا اذا كانش انت بتدرب افكارك انها تكون افكار ايجابيه تخدمك بدل ما تشتغل ضد نفسك. عشان كده مهم جدا انك تعرف ازاي صحي المارد اللي جواك، زي ما انا عملت بعض الاشرطه عملتها اسمها ايقظ قدراتك واصنع مستقبلك. ايقظ اللي جواك، طلع المارد اللي جواك، ايقظ قدراتك. مش معنى كده بتقظ قدراتك عشان تاذي حد، ايقظ قدراتك عشان تصحي نفسك وتحقق اهدافك وتحسن نفسك باستمرار وتكون نافع لنفسك ولعيلتك والحي بتاعك ولوطنك وناس تكون فخوره بيك، وانت كمان تبقى ماشي في الدنيا. ولو اللحظه دي اخر لحظه في حياتك تسيب بصماتك في الدنيا في مكانك انت، بتدعمنا كلنا وتكبرنا كلنا. عارف ازاي؟ حد يقول لي اصل الدنيا اصل البلد، يا اخي انت بتكبر الدنيا عليك ليه؟ خليك كويس في اللي انت فيه وشويه شويه توصل لاعلى المراكز. انا طول عمري احب اركز في اللي انا فيه وعندي رؤيه، الرؤيه دي انا رايح لها واحده واحده، انا رائع في ده واحده واحده، هروح هناك تتعلم وتقيم. ربنا سبحانه وتعالى بتتعلم اكتر، ومش ممكن اطلاقا هيضيع. ان الله لا يضيع اجر واحد من احسن عمله، وبشر المؤمنين وبشر الصابرين، كل دي بشرى من الله سبحانه وتعالى. فحط نفسك في الفعل، خليك افضل حاجه في مهنتك. ولو حصل اي تحدي خد بالك من الحته دي مهمه جدا، بفرض ان انت اشتغلت شغل كتير وبعدين جم طردوك. عارف الناس بتعمل ايه؟ عشان معظم الناس تركيزها على الشغل الشغل الشغل، لو خدوا مني شغله تقولوا سكت قلبيه لان ما بعرفش يعمل حاجه تانية. لما تكلمه في الشغل يتكلم كويس جدا، ولما تكلمه في حاجه تانية ما يعرفش لانه مش متدرب على الحياه ومتدرب فقط على شغله. هو مش اجتماعي، ما عرفش يتكلم كلمتين على بعض. في بعض الناس بيجوموا حتى في التلفزيونات يقابلوه، لما كلموه في الشغل ممتاز، لما خرجوه عن الشغل ما عرفش حاجه، ما عرفش يقول كلمتين على بعض، ما عندوش ثقه في نفسه في اي حاجه تانية، بس يلفك ويرجعك تاني للشغل. عشان كده لو حصل اي حاجه في شغلك انت ركز على الركن الروحاني، ركز على الركن الصحي، ركز على الركن الشخصي، ركز على الركن العائلي، خليك افضل مع الله سبحانه وتعالى. وهتبص تلاقي ان الركن المهني جاي جاي، ربنا طمنك. فلما يجي تكون انا جاهز، مش تقعد في البيت تقعد حاجه واحده بس راحت منك تروح مأثر على كل الاركان، لان معظمنا مش متدرب على الحاجات دي. فلما تتدرب بتخلي فعلا ان كل ركن من اركان حياتك قدام عينيك وبتمشي فيهم كل يوم كل يوم، لان انت بتمشي فيهم سواء انت عارف او مش عارف. خليك افضل حاجه في شغلك، خليك متميز في شغلك، اقرا فتش دور حسن نفسك، جهز نفسك للخطوه اللي بعدها، عشان من هنا ورايح تلاقي نفسك فعلا متميز. وانت ماشي على طريق النجاح تلاقي النجاح اصبح انت والنجاح واحد. زي ما شاله بيساله موزارت، ايه الموسيقى الجميله اللي انت بتلعبها دي؟ قال لهم انهي موسيقى؟ انا والموسيقى واحد. بيساله جورج برنارد شاه، ايه النجاح اللي حواليك ده كله؟ قال لهم انهي نجاح؟ انا والنجاح واحد. فبتبقى انت والنجاح واحد، هو جواك وانت جواه. ولغايه ما قابلكم ان شاء الله المره الجايه هنتكلم في الجزء اللي فاضل هو الركن المادي في الحته دي. عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش اولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسل الانبياء الصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح كافح، ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ، كافح اقرا فتش دور حسن نفسك باستمرار، عيش بالاصرار والالتزام. فاكرين الالتزام والاصرار والانضباط؟ مستمر فيها، ما تسيبش اطلاقا هدفك ولا حلمك، عدل نفسك فيه، قيم نفسك فيه، حسن نفسك فيه، لكن ما تسيبوش اطلاقا. كلنا هنستفيد منه. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.